قوله هنا حدثني يحيى بن يحيى، ما الفرق بينه وبين راوي موطأ؟ لأنه قال قرأت على مالك، أن هذا الذي هو شيخ للبخاري ومسلم هو يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وأما صاحب الرواية المشهورة عن مالك الموطأ فهو يحيى بن يحيى الليثي، وكلاهما من أصحاب مالك. دائما مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا وقع عنده وعند البخاري 43 حديثا. البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، ومسلم يقول حدثني يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.